بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي الدرس الماضي ذكرت الحديثين، حديث عمر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المشتملين على بيان أركان الإسلام الخمسة، وهي الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته، وهي أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه خمسة أركان للإسلام. وتقدم في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بالشهادتين اللذين هما الركن الأول، وكذلك الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وبعد ذلك الزكاة، الركن الثالث الزكاة. والزكاة الله عز وجل فرضها في أموال الأغنياء ليستفيد منها الفقراء، ولهذا لما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ما يقوم به من الدعوة إلى الله عز وجل في اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، بل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والركن الأول هو أعظم الأركان، وهو الشهادتان، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، الذي يبنى عليه بقية الأركان، وكل الأعمال تبنى على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلها مبنية، فهو أساس بنفسه وأساس لغيره، هو الركن الركين، وهو الأساس القوي الذي يبنى عليه غيره. ثم يليه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم العبادات البدنية وأفضل العبادات البدنية، يعني التي يعني يؤديها الإنسان ببدنه. ثم تليها الزكاة التي هي أعظم العبادات المالية، أعظم العبادات المالية الزكاة، والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله. كثيرا ما يأتي في القرآن الجمع بينهما، تذكر الصلاة ويذكر معها الزكاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال: وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالله تعالى يجمع يعني بين الزكاة والصلاة، وأن الزكاة قرينة الصلاة، وهذا يدل على أهميتها، يدل على أهميتها وعظيم شأنها، وهي مال قليل من مال كثير. الله تعالى أعطى الكثير وفرض القليل، أعطى المال الكثير وتفضل به على من تفضل به عليه، وأوجب عليه شيئا يسيرا في ماله. هذا الشيء اليسير لا يضره إخراجه، ولكن فائدته للفقير الذي ليس عنده شيء عظيمة. الإنسان الذي ما عنده شيء يأكله ولا عنده شيء يستفيد منه، إذا حصل له ولو كان قليلا فله شأن عظيم عنده، فهو يعني قليل من كثير، لا يضر الغني إخراجه، لا يضر ماله إخراجه، والفقير يستفيد منه. ثم أيضا هو سبب في نماء المال وفي زيادة المال، لأن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه، وتكون سببا في نمائه لأنها إحسان، ومن أحسن أحسن الله إليه. إذن الزكاة هي قرين الصلاة في كتاب الله، وشأنها عظيم في الإسلام، وهي لا تجب في كل مال، تجب في بعض الأموال، تجب في بعض الأموال، فتجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب في النقود الأثمان التي هي تدفع أثمانا للأشياء، وتجب في عروض التجارة وهي الأموال التي تعد للبيع والشراء أيا كان نوعها، كل ما يعد للبيع والشراء مما هو مباح ومما هو حلال فإن هذا يعني تجب فيه الزكاة، وهو من عروض التجارة، وهو يقال له عروض التجارة، يعني التجارة التي تعرض والأموال التي تعرض للبيع والشراء وتنمى بواسطة البيع والشراء. أما ما عدا هذه الأمور الأربعة، يعني مثل الأشياء التي يعني لا ت يعني لا تبقى في السنة ولا تستمر، يعني مثل البطيخ ومثل البرتقال والموز والأشياء التي ليست يعني هي تعتبر قوت ولكنها فاكهة، يعني الزكاة تجب في الشيء الذي يعني يبقى ويستقر والناس يستفيدون منه دائم، وأما الشيء الذي يعني له وقت فائدته في وقته وفي غير وقته يعني ما يبقى له وجود أو أنه يتأثر أو ما إلى ذلك، فإن الزكاة إنما تجب في شيء يعني له ثبات وله استقرار. فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه تجب فيها الزكاة من الأموال الماشية، أما غيرها من الأموال الأخرى فلا تجب فيها الزكاة إلا إن عدت للتجارة، مثل الخيل لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء فإنها عروض تجارة، والحمير يعني إذا أعدت للبيع والشراء فيها الزكاة، وكذلك الحيوانات الأخرى يعني إذا يعني عدها البيع وصار يبيع ويشتري فيها يكون فيها الزكاة. وأما الذي يعني تجب فيه من أجل يعني أنه يعني حيوان، يعني من أجل أنه حيوان، ففي الأمور ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. ثم لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب في الإبل والغنم والبقر، وأقل نصاب في الإبل خمس من الإبل، فإذا ملك خمسا من الإبل وكانت سائمة يعني ليست تعلف، إذا كانت أكثر السنة سائمة ترعى فهي التي فيها الزكاة، وإن كان يعلفها أكثر السنة فإنه لا زكاة فيها لأنه تعب عليها وأنفق عليها فلا زكاة فيها، وإنما إذا قلت كلفته ومؤونته وكانت ترعى ولم يتعب عليها ولم يصرف أموالا في سبيل يعني رعيها أو سبيل يعني قوتها وطعامها فإنه في هذه الحالة، يعني حيث يكون يعني ما في تعب ولا مشقة ولا خسارة ولا مصاريف فإنها تجب فيها الزكاة، وإن كان ينفق عليها ويعلفها ويشتري لها علف وإنما نمت وبقيت بسبب العلف وأكثر السنة وهي تعلف فهذه لا زكاة فيها. هذه لا زكاة فيه. فإذا أقل مقدار من الإبل إذا نصاب فيه خمس، أقل مال يزكى خمس من الإبل إذا حال عليه الحول، ملكها ومضى عليها سنة وهي في ملكه، وهي خمس من أول السنة إلى نهاية السنة، خمس من الإبل، ثم إن زكاة فيها صارت في من غير جنسها، لأن لو كانت من جنسها سيصير الخمس الزكاة، لأن سيصير في ذلك مضرة على أصحاب الأموال. لو كانت الزكاة يعني للخمس واحدة منها، يعني معنى ذلك أن خمس المال راح زكاة، لكن الله فرض فيها شيء من غير جنسها، يعني قيمته أقل من قيمة جنسها، وهي الغنم، يجب فيها شاة، يعني من غير جنس الإبل. فإذا وصل ثم في كل خمس شاة، كل خمس شاة، فإذا بلغت 25، إذا بلغت يعني 25 من الإبل وهي يملكها، فالزكاة تكون من جنسها، وهي بنت مخاض التي أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية، ودخلت في الثانية. هذا أقل سن يكون في الزكاة من جنسها، وهو بلوغها 25. فإذا صارت 24 فيها 4 شياة، وإذا صارت 25 صار فيها بنت مخاض، وهي من جنس الإبل، عمرها مضى يعني أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية. ثم هكذا تتفاوت يعني من مقدار إلى مقدار، تنتقل من جنس إلى جنس. فيعني في بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، ثم جذعة، والجذعة لها 4 سنين. ومعنى ذلك أن الزكاة لا تكون إلا في أموال أو في أسنان قليلة صغيرة، لأن الذي يضحي أو يضحى به لخمس سنين، لا يضحى بالإبل إلا إذا بلغ 5 سنين. فجميع ما يخرج في الزكاة أقل مما يكون في الأضحية، أقل من الثني، وذلك أن أموال الزكاة كانوا ينمونها ويربونها وينشئونها وترعى، يجعلونها ترعى، فهي يعني أموال قابلة للنمو، ما هي أموال يعني أو حيوان كبير. ولهذا الناقة التي يضحى بها، يعني كل أنواع كل أجناس الزكاة دونها، بنت مخاض لها سنة دخلت في الثانية، لبون دخلت في الثالثة، حقة دخلت في الرابعة، يعني هذه دخلت في الخامسة، أما بنت هذه أكملت، أما الثانية أكملت في الخامسة ودخلت في السادسة، ودخلت في السادسة، ولها مقادير لا حاجة إلى ذكرها. والإنسان الذي عنده مقدار من الإبل يعني يمكن يسألك إيش مقدار الزكاة فيه، إذا أراد أن يسأل الإنسان عن يعني شيء معين من الإبل مقدار كذا إيش فيه من الزكاة، نحن نجيب، لكن ما في حاجة إلى أن نتكلم على هذه التفاصيل. ثم الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الحبوب التي يعني هي تبقى وطول السنة وهي موجودة والناس يأكلون منها، وكذلك الثمار التي هي باقية مدخرة كالتمر والزبيب الذي يدخر، الزبيب من العنب والتمر الذي يدخر ويبقى ويكون قوتا، فهذا هو الذي تكون فيه الزكاة. ولهذا الشيء الذي يتعرض للفساد ولا يبقى كالبطيخ والخضروات وما إلى ذلك، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة واجبة فيها. والإنسان إذا تصدق وأحسن فالله تعالى يثيب المحسنين ويجزي المتصدقين، لكن الوجوب ما في وجوب إلا في الأشياء المدخرة من الحبوب والثمار. ثم إن الحبوب والثمار هذه يعني عند الحصاد وعند الجذاذ، يعني تجب إذا جاء وقت الجذاذ اللي هو جذاذ النخل، وقت الحصاد اللي هو حصاد الزرع، عند ذلك تجب الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه وقت يعني إذا جاء وقت الحصاد وقت الجذاذ تجب الزكاة. والزكاة يعني هذا حوله، يعني حوله إذا جاء وقت جذاذه، بخلاف الإبل والذهب والفضة وهذه أوقاتها حولها سنة كاملة، وأما هذا حوله وقت الحصاد وقت الجذاذ، حصاد الزرع وجذاذ النخل، هذا هو الذي يكون به الوجوب. ثم إن أنه لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، والنصاب والنصاب يعني هو يعني يعتبر من بالكيلوات الآن يعني 900 كيلو تقريبا، هذا هو النصاب. فإذا بلغ يعني هذا المقدار يعني اللي 900 كيلو يعني هذا هو الذي يكون في يكون والنصاب الذي يكون فيه الزكاة، ما نقص عن ذلك لا زكاة فيه. إذا كانت الثمرة كلها أقل من هذا المقدار لا زكاة فيها، فإذا لا زكاة إلا إذا حال عليه الحول، إلا إذا بلغ نصاب، إذا بلغ نصابا زكي الخارج من الأرض، وإن لم يبلغ نصاب فإنه لا زكاة فيه. ثم إن الزكاة أو مقدار الزكاة إذا كان الزرع والنخل يسقى بماء الأمطار والسيول والكلفة فيه قليلة يجب العشر، عشر ما يحصل من الثمرة إذا كان ما يتعب عليها وإنما يزرع وثم بعد ذلك يسقى بماء الأمطار ما يتعب. أما إذا كان يتعب يسني السواني يستخرج لنا بواسطة الإبل أو البقر التي يعني يستخرج الماء بواسطتها أو بالمضخات التي يعني تنزل في الأرض ويخرج الماء بها يتعب عليها، هذه نصف العشر، فما كان بتعب ومشقة نصف العشر، وما كان بغير مشقة العشر. وهذا من تيسير الله في تشريعه، ما كان فيه ما في كلافة تزيد الزكاة، وما فيه كلافة تكون أقل من ذلك نصف العشر، فإما إذا كان بغير تعب ويسقى بماء الأمطار والسيول، ونصف العشر إذا كان بالمضخات وبالسواني التي يسنى عليها ويستخرج الأرض من بطن الماء من بطن الأرض من أجل بهذه الوسائل التي يكون فيها مصاريف ويكون فيها يعني تعب. ثم الأثمان، والأثمان هما الذهب والفضة، الذهب والفضة هي التي تجب فيها الزكاة. أما المعادن الأخرى، المعادن الأخرى فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا عدت للتجارة، وإنما الزكاة تكون في الذهب والفضة لأنها هي الأثمان. ويقوم وما قام مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية أيضا كذلك، لأنه يعامل معاملة الذهب والفضة. فإذا كان الذهب والفضة مو موجود بأيدي الناس وليس موجود بأيدي الناس أوراق، تخرج الزكاة من الأوراق لأنها أثمان، الإنسان يأخذ الثمن ويذهب للدكان ويأخذ ما يريد، سواء كان ذهب وفضة أو أوراق نقدية، هذه يقال لها الأثمان لأن فيه ثمن ومثمن، فالسلع مثمنات، وما تشترى به يقال له أثمان. والزكاة في الأثمان يعني هي ربع العشر، ربع العشر، وتكون أيضا فيما إذا حصل بلوغ النصاب، إذا بلغ النصاب، فما كان من الذهب إذا بلغ 92 غرام، وما كان من الفضة إذا كان يعني مثل النقود، النقود الفضية مثل النقود السعودية 56 ريال من الفضة، والأوراق ما يعادلها، والأوراق ما يعادلها أو قيمتها. فإذا كان الريال من الفضة يساوي 10 ريال من الأوراق يصير 560، وهكذا على حسب السعر. أما عروض التجارة فهي كل مال مباح ليس بحرام، سواء كان طعام أو ألبسة أو يعني حديد أو اسمنت أو إبل أو بقر أو غنم أو حمير أو خيل أو كل شيء، كل شيء يباع، كل شيء يعد للبيع فإنه يعتبر عروض تجارة. وعروض التجارة تقوم عند حولان الحول، فصاحب الدكان الذي يبيع السلع أي أنواع من السلع إذا حال الحول ينظر ماذا عنده من النقود المتوفرة ويقوم السلع الباقية، ثم يخرج ربع العشر من القيمة. فإذا كان الدكان عنده مثلا نقود 20,000 والسلع اللي فيه تساوي 20,000 يصير 40,000، يصير في ذلك ربع العشر، يصير ربع العشر. فزكاة العروض مثل زكاة الأثمان، مقدارها مثل زكاة الأثمان ربع العشر، وهي تكون في كل مال حلال، حتى الأمور التي فيها يعني الزكاة بأعيانها كالإبل والبقر والغنم إذا كانت معدة للبيع والشراء تعامل معاملة عروض التجارة، وإنما تزكى الإبل والبقر والغنم خاصة فيما إذا كانت ترعى وليست معدة للبيع والشراء، وإنما التجارة هي في نفسها يعني نفس المال ينميه ويعني يجمعه ويتوالد، وتكون يعني فيه يعني فيه الزكاة إذا كان يرعى أكثر الحول. أما إذا كان يعلف أكثر الحول فإنه يعني لا زكاة فيه. هذه أصناف الزكاة التي الأموال التي تكون فيها الزكاة. والزكاة تصرف في مصارف بينها الله عز وجل في كتاب العزيز، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية، فلا تصرف في غيرها. فلا تصرف الزكاة في بناء المساجد لأنها ليس من الثمانية، ولا تصرف في بناء الأربطة التي يسكن فيها الفقراء أو يعني ريعها يوزع يعني على يعني يتصدق به، فلا يعني يكون يعني الزكاة ما تكون يعني ما تكون أن تصرف في هذه الأمور، لا في ولا تعبيد الطرق ولا غير ذلك من الأشياء المنافع، هذه تمون من غير الزكاة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين صنفان من أصناف الزكاة، أهل الزكاة، والفقراء أشد حاجة من المساكين، ولهذا الله بدأ بهم وقدمهم على غيرهم، قدمهم على المساكين. قالوا: والفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا، لا يجد شيئا أصلا، ما عنده شيء، يعني معدم، والمسكين عنده شيء لا يكفيه، والمقصود يعني المقصود يكفيه طول السنة، يعني عنده شيء لا يكفيه طول السنة. فإذا كان عنده شيء يكفيه السنة كلها يعني صار عنده كفاية، لكن من ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يكفيه هذا هو الذي تجب أو تصرف له الزكاة. إذن الفقراء الذين ليس عندهم شيء، وهؤلاء عندهم شيء لا يكفيهم اللي هم المساكين. وإذا ذكر الفقراء على حدة دخل فيهم المساكين، وإذا ذكر المساكين دخل فيهم الفقراء، يعني معناه هذا أن اللفظان إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. فالفقراء في هذه الآية ذكر مع المساكين فصار المعنى موزع، هذا له كذا وهذا لكذا. لكن إذا جاء ذكر الفقراء على حدة كما في حديث معاذ أن افترض عن صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قال ومساكينهم، إذن الفقراء يدخل المساكين فيه، من كان ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يكفيه كلهم يدخلون في كلمة فقراء. وكذلك المساكين إذا جاءت يعني وحدها فإنه يدخل فيها الفقراء والمساكين، يدخل فيها الفقراء والمساكين، يعني المعنى يشمل اثنين، وإذا جمع بينهما فرق وزع المعنى بينهم، مثل الإسلام والإيمان اللي ذكرناه في الدرس الماضي في حديث جبريل. حديث جبريل سأله عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة، وسأله عن الإيمان ففسر بالأمور الباطنة، لكن إذا جاء الإسلام وحده دخلت الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده دخلت الظاهرة والباطنة. فكذلك الفقراء والمساكين هي من هذا القبيل، الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى، هذه من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإن انفرد أحدهم عن الآخر اتسع للمعنيين وشمل المعنيين، إنه الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يعينهم الإمام للذهاب لجباية الزكاة، بأن يذهبوا إلى أصحاب الإبل والمواشي على مواردهم، يعني ما يلزمهم أن يأتون بأموالهم حتى الزكاة، وإنما يرسل سعاة يأتونهم في مواردهم المياه التي يريدونها ويأخذون الزكاة منهم ثم ينتقلون إلى موارد أخرى، وهكذا. هذا قالهم عاملون عمال، وهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء، لأن هذه أجرة وهي من الزكاة، يعني حتى لو يعني عين يعني للجباية شخص غني ما تحل له الزكاة، له يأخذ من أجل الأجرة، ما هو من أجل أنه فقير أو مسكين، من أجل أنه أجير أعطي أجرة من الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الذين يرجى إسلامهم أو قوة إسلامهم، فإذا كان كافرا يعني يرجى إسلامه ويتبعه غيره فهذا من المؤلفة قلوبهم يعطى من الزكاة. وكذلك إذا كان مسلما دخل في الإسلام ولكن حديث عديم بالإسلام فيعطى يعني من الزكاة ما يتألف به وما به يعني يبقى ويستقر ويقوى به إيمانه. إنما الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم والغارمين. الغارمين هم الذين يتحملون أموالا للإصلاح بين الناس، يعني يكون هناك خلاف بين فئتين ويأتي شخص ويتحمل مال ويقول أنا أتحمل هذا المال ويسكن الفتنة ويسكن الخصام فيعطى من الزكاة. هذا المقدار الذي تحمله. وكذلك إذا استدان لنفسه في مباح يعني بين عليه ديون، وهذه الديون حصلت في حاجات ضرورية، كون تدين للأكل وتدين يعني يعني للاستفادة، الأكل والشرب واللباس وما إلى ذلك، فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب. قبل ذلك وفي الرقاب، الرقاب يعني الأرقاء الذين هم عبيد مملوكون، يشترى من الزكاة رقاب وتعتق. وكذلك يعني الأسير الذي يكون يعني عند الكفار يعني يفك من الزكاة، يفك يعني أسره يعني بالزكاة. وكذلك المكاتب الذي كاتبه أهله على أنه يحضر لهم مقدار من المال ويعتق، يعطى من الزكاة ما يكفي ما يدفعه لأسياده ويحصل له العتق بذلك. فهذا كله يدخل في الرقاب، الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل هو إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله، سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله خاصة، لأن يعني ليس المقصود به يعني كل قربة لله عز وجل، لأن هذه كلها قرب اللي راحت. لأن في سبيل الله بالمعنى العام يدخل فيها اعتاق الرقاب، ويدخل فيها يعني إعطاء الفقراء والمساكين، ويدخل فيها إعطاء الغارمين، كلها تدخل في سبيل الله بمعنى العام. لكن لما ذكر الله هذه الثمانية ومن واحد منها في سبيل الله، عرف أن سبيل الله شيء خاص ليس العام الذي تدخل فيه هذه الأشياء، وإنما هو الجهاد في سبيل الله. فيصرف على الغزاة في سبيل الله، وتشترى يعني الدواب التي يركبونها يعني من الزكاة، تشترى من الزكاة. وكذلك تشترى الأسلحة يعني من الزكاة. فإذا في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، سواء كان للصرف على الغزاة أو للذخيرة والسلاح، أو للمركوب من الإبل والخيل التي تستعمل في سبيل الله. إذن هو خاص في الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل هو الذي كان عنده مال ومسافر وضاعت نقوده، أو انتهت نقوده، أو سرقت منه نقوده وبقي بلا شيء، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، لأنه في الحالة التي يعني حصل فيه استحقاقه كان مستحقا للزكاة، فيعطى ما يوصله إلى بلده. إذن مصارف الزكاة هي هذه، فلا يصرف في غيرها كما ذكرنا في المساجد والأربطة وتعبيد الطرق وغير ذلك من الأمور الأخرى التي لا تدخل تحت هذه. ثم إن مما ينبغي أن يعلم أن من الأموال ما لا تجب فيه الزكاة. الإنسان إذا كان عنده عمارات يؤجرها، ليس في العمارات زكاة، ولكن الأجرة هذه إن حال عليها الحول يزكيها زكاة نقود، وإن أكل الأجرة واقتات الأجرة ولم يبقى شيء يزكى ما عليه زكاة. فأعيان العمارات التي يؤجرها الإنسان لا زكاة فيها، ما تقوم وتزكى، تقوم العمارة لتعدل البيع والشراء، حدود تجارة. أما للإيجار فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة في رقبتها، لكن الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، إذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها، يزكيها بعد يعني ما يمضي عليها الحول. وكذلك السيارات التي الإنسان يكد عليها أو يؤجرها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لكن الزكاة فيما أعد للبيع والشراء. أما السيارات التي تؤجر فلا زكاة في السيارات نفسها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا يعني حال عليها الحول، مثل ما قلنا في بالنسبة للعمارات. فالدواب التي تؤجر والسيارات التي تؤجر والعمارات التي تؤجر هذه لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. وأما إن استنفدها صاحبها وأكلها ولم يبق منها شيء فإنه والحالة هذه ما عنده شيء يزكيه، ليس عنده شيء يزكيه. هذه كلمة يعني تتعلق بالزكاة وما يعني وما يزكى وما لا يزكى، وأن الزكاة إنما هي في الأمور الأربعة، وأن غير ذلك مثل البطيخ والخضروات يعني التي يعني ليست من من من الأقوات المستقرة فإنه لا زكاة فيها. ونسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما في رضاه، ويجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وإنه سبحانه وتعالى جواد كريم، ونجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، مال الزكاة إذا أعطيته لشخص فإنه إن شاء الله سيخرج من حيز الفقر ويغنيه، وإذا قسمته على عدد من الفقراء فإنه ينفعهم في بعض شؤونهم ولكنهم يظلوا فقراء ولا يغنيهم، فما هو الأفضل، نفع عدد أكبر أم إعطاء شخص وإنقاذه من الفقر إلى الغنى؟ لا، هو إعطاء يعني عدد من المساكين لعوزهم ولحاجتهم لا بأس بذلك، هذا هو الذي ينبغي. لكنه إذا أعطى إنسان يعني مثلا مساعدة في يعني في بناء يعني دار يسكنها أو يعني أو يتزوج أو ما إلى ذلك ما في بأس. يقول ما هو الصحيح في زكاة الذهب الذي تتحلى به المرأة؟ الصحيح أنه يزكى لأنه داخل تحت يعني النصوص العامة التي فيها الزكاة، إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، وأيضا جاء فيها نصوص خاصة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحلي الذي كان على يعني بنت المرأة التي جاءت الرسول قالت تزكينا أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا، قال تحبين يسورك الله بسوارين من نار. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجب الزكاة في كل ذهب وفضة، في كل ذهب وفضة، نعم، يعني إذا بلغ النصاب. نعم. يقول شيخنا الكريم، هل تخرج الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول؟ نعم. هل تخرج الزكاة من جنسها أو يمكن أن تخرج من جنس آخر؟ لا، تخرج من جنسها، النقود نقود، ويعني والبقر بقر، يعني احنا ما ذكرنا يعني ذكرنا بس الإبل وما ذكرنا البقر والغنم، يعني أقل مقدار يزكى من البقر إذا بلغ 30 بقرة وحال عليها الحول، وأقل مقدار من الغنم 40، إذا ملك 40 جاء وحال عليها الحول يزكيها، فإذا نقصت عن 40 لا زكاة فيها، وإن نقصت عن 30 من البقر فإنه لا زكاة فيها. إيش السؤال؟ إيش؟ يقول هل تخرج الزكاة من جنسها أم يجوز إخراجها من جنس آخر؟ نعم، تخرج من جنسها، لكن إذا يعني رأى العامل يعني أنه يأخذ قيمتها ولا يعني يأخذ عينها فإنه لا بأس بذلك. يقول عندي محل أبيع فيه بالجملة وبالقطعة، فكيف أحسب الزكاة، بثمن الجملة أو القطعة؟ وكذلك هل أحسب بثمن البيع أو بثمن الشراء؟ العبرة بثمن البيع لا بثمن الشراء، لأن الأسعار تنقص وتزيد، فقد يكون اشتري بشيء غالي ويرخص، وقد يكون اشتري بشيء رخيص ويصير يعني فيه الغلاء، فإنها في يعني القيمة عند وقت حلول الزكاة، القيمة عند وقت حلول الزكاة. وإذا كان يعني الغالب عليه أنه البيع بالجملة والبيع بهذا يعني قليل، فالعبرة بالأكثر هذا، وإن كان الأكثر هو يعني التفريق فإن هذا هو فإنه المعتبر، والإنسان يحرص على إبراء ذمته. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يتلاعب بالزكاة بحيث إذا اقترب حولان الحول تخلص منها ببيعها أو نحو ذلك؟ هذا أقول تحايل على الزكاة، يعني هذا من الأمور المنكرة، ويعني يخشى أن لا يبارك له في هذا المال، لأن الزكاة سبب نمائه وطهارته، ويعني فإذا كان يعني يتخلص من الزكاة بأن يعني يكون عنده يعني شيء مال زكوي مثل الإبل والبقر والغنم، وإذا جاء يعني قبل حول الحول راح يبيعها حتى لا يصل إلى الحول، لا شك أن هذا يعني أمر منكر، وأن هذا ابتعادا عنه، لكن والواجب عليه أن لا يفعل ذلك، وإن حصل منه ذلك أن يبرئ ذمته بأن يعني يخرج الزكاة ويقدمها إذا كان يعني، لكن من كان يريد التحايل هذا ما هذا لا يبالي. يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم قلتم أموال الزكاة أموال قابلة للنماء، كانوا ينمونها ويرعون بها، يقول هل يعني هذا أن مال الزكاة المجموعة يجوز استثمارها وتنميتها قبل توزيعها على الفقراء؟ إبل الصدقة اللي جاء يعني إبل الصدقة، وأما إذا كان الفقراء موجودين وهم يعطون، لكن إذا زادت عن الحاجة يعني فإنها تنمى، وأما كونها تنمى والفقراء محتاجون إليها ولا يستفيدون منها هذا غير صحيح، لكن إذا كان يعني صار فيها زيادة أعطي الفقراء وبقي يعني شيء يعني ينمى، فيعني ففيه جمع بين المصلحتين، وأما كون الزكاة يعني الناس يروحون ينمونها يعني والناس بحاجة إليها والفقراء بحاجة إليها يعني تسد حاجتهم. شخص عنده 30 نخلة يسمونه حلاوي بلح حلو. أيوة. أيوة. يؤكل، يسأل كيف يخرج زكاتها علما بأنه بلح وليست رطب ولا تمر. الزكاة يعني إذا جاء وقت احمرارها واصفرارها، إذا جاء وقت الاحمرار والاصفرار يخرص النخل، يخرص ويقال أن هذا النخل يحصل منه كذا تمر، كيلو تمر، فالإنسان يتصرف يعني في ماله، ولكنه يعني إذا إذا إذا جاء التمر ويبس التمر يدفع التمر اليابس، والمال الإنسان يتصرف في ماله، ولهذا يخرص يعني حتى صاحب المال يتصرف في ماله، يعني مطالب بكذا بعدما يعني يبس التمر بكذا كيلو والباقي يتصرف فيه. يقول: كيف يحسب نصاب الحبوب مثل القمح والشعير؟ بالكيلو، يعني هي يعني بالآصع، يعني 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فيصير يعني 300 يعني يصير فيصير يعني 900 كيلو يعني هو مقدار الزكاة مقدار النصاب. يعني شيخنا الآن في ما في خرص في الحبوب؟ الخرص فقط في التمر؟ لا في التمر والحبوب أيضا كلها. يعني يخرص وهو في سنبله؟ إيه يخرص وهو في سنبله إذا بدأ صلاحه. أحسن الله إليك، بما تقوم زكاة عروض التجارة، بالذهب أم بالفضة؟ تقوم بالنقود. الآن الناس الآن يعني عندهم أوراق نقدية يقومونها بالنقود التي يتعاملون بها، إذا كانوا يتعاملون بالذهب بالذهب ويتعامل بالفضة بالفضة، وإذا كان بأوراق نقدية بأوراق نقدية. يقول بالنسبة لعروض التجارة، بضاعة تم بيعها ولم يقبض ثمنها عند حلول العام، وبضاعة تم بيعها ولم يحصل ثمنها ولن يحصل، وبضاعة تم شراؤها ولم يسدد ثمنها، فكيف العمل في هذه الأحوال؟ الإنسان يعني عندما يحول عليه الحول يعني يشوف الموجود عنده ويقدره ويقومه، وكذلك الشيء الذي عند الناس إذا كان في ذمة غيره فإن كان مليئا يعني معناه أنه متى طلبه يعطيه إياه فيحسبه مع الموجود كأنه بحوزته، وإما كان فقيرا معدما فإنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، لأنه يعني لأنه قد لا يأتي كله، قد لا يأتي إذا كان معدما قد لا يأتي هذا المال كله من أصله اللي هو الذي فيه يبي يزكى، ولكنه إذا زكى إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة ولا يزكيه للسنوات اللي راحت وهو صاحبه معدم، وإنما الذي يزكى ولو كان عند غيره من كان مليئا بحيث لو طلبه لأعطاه إياه ولكنه تركه عنده، فهذا يكون يحاسب يزكى مع ماله، والذي يعني في ذمة يعني معسر يعني يخشى أن لا يأتي فإن قبضه يزكيه مرة واحدة، وإن ضاع عليه ضاع عليه. يقول اشتريت أرضا لأبنيها ثم لم أبنيها لأن اشتريت أرضا أخرى وبنيت الثانية. اشتريت أرضا لأبنيها فلم أبنيها، وإنما اشتريت أرضا أخرى وبنيت عليها. الأرض الأولى بقيت لمدة 10 سنوات ويقول علقت عليها لوحة للبيع، فيسأل متى يبدأ حولان الحول وكم مقدار الزكاة؟ الوقت الذي يعني أعدها للبيع يعني إذا كان اشتراها القنية يعني ما أراد فيها بيع ولا شراء، بس وإنه أراد أنه يعني يحفظ ماله في هذه الأرض، لكن ما في بيع ولا نوى بيع، فإذا نوى البيع يعني يكون مثلا أعلن أو علق عليها لوحة يعني بدأ يعني وقت حولان الحول، وقت بدء الحول. طيب يقول كيف الآن المقدار كم أزكي؟ إيش مقدار الزكاة كم تكون؟ إذا حال الحول تقوم، إذا حال الحول يعني عليها وهي معدة للبيع تقوم وتزكى. يقول أعطيت لأختي الزكاة وهي متزوجة بموظف، فهل يصح؟ إذا كان أنها فقيرة وأنها بحاجة إلى الزكاة فصدق على القريب صدقة وصلة، والأخت تدفع لها الزكاة إذا كانت محتاجة، فإذا كانت فقيرة تدفع لها الزكاة، لكن إذا كان أنها يعني عندها الكفاية وليست منها للزكاة لا يعطيها، يعطيها لمن يستحق الزكاة، لكن من كان فقيرا من الأقارب غير الأصول والفروع، الأصول والفروع ما يعطيهم الزكاة، آباءه وأجداده وأمهاته وجداته وأبنائه وبناته يعني هؤلاء لا يعطون الزكاة ولو كانوا فقراء، يعطيهم من ماله من غير الزكاة. نعم. السؤال الثاني يقول هل يذكر دعاء دخول المسجد النبوي عند الجدار الخارجي أو عند دخول الأبواب الداخلية؟ لا عند الجدار الخارجي لأنه مسجد، لأن المسجد هو الأبواب التي في الشبابيك، لأن الساحات من المسجد. نعم. ثم يقول: هل تصلى الرواتب في السفر؟ الإنسان الذي يكون في المدينة ويصلي الفرائض مع الإمام فإنه يأتي بالرواتب. يقول: ما رأيكم في الزكاة التي تجمع في المساجد ثم توزع على الشباب العاطلين لإنشاء مقاولات صغيرة لمدة معينة؟ أقول مثل هذا، أقول مثل هذا المناسب فيه أن يكون يعني أمور خيرية غير الزكاة، وأما كونهم يعني تجمع الزكاة ثم تعطى لأناس يتاجرون بها، ناس يتاجرون بها يعطون شيء يأكلونه ويستفيدون منه، ما هو يعطون ليشتغلوا بالتجارة. يقول شيخنا جزاك الله خيرا: شخصان شريكان في تجارة، أحدهما يرى زكاة التجارة والآخر لا يرى ذلك، فكيف يفعلان في مثل هذه الحالة؟ أولا زكاة التجارة يعني الأدلة العامة في زكاة الأموال موجودة فيها، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، طيب ما كسبتم اللي هي التجارة. فيعني إذا كانوا علماء وأن هذا اجتهد، وأما عوام أو ناس آخرين ما لهم دخل في العلم، بس يعني ما دام فيها قول خلينا مع القول اللي ما في زكاة، هذا لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان يعني عالم مجتهد ويعني رأيه الذي استقر عليه وانتهى إليه أنها لا تجي فيه الزكاة، أنه يعني ما يلزمه. لكن القول بأن بوجوبها هو الذي دل عليه عموم الأدلة، وقال به أكثر أهل العلم، والذين قالوا به قلة قليلة. ويعني وهذه من المسائل اللي هي الزكاة، هي التي اتفق عليها قول الفقهاء السبعة، لأن الفقهاء السبعة سبعة من التابعين يعني يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة تغني عن سرد أسمائهم، فيقال قال بها الفقهاء السبعة، قال بها الفقهاء السبعة. فالكلام هذا إذا كان بين مجتهدين نعم، أما أناس يعني واحد يعني يبصر شحيح يقول أنا خليني ما دام فيها خلاف، الخلاف يعني في مسائل كثيرة الإنسان إذا أراد أن يبحث فإنه يعني إذا تتبع الرخص يتزندق كما قال ذلك بعض أهل العلم. أما العالم الذي عنده علم ويعرف ويقول انتهيت إلى أن ليس هناك يعني أن القول بالصحيح أنه لا زكاة فيها، هذا هو الذي يعني إذا فعل. أما إنسان يحرص على المال ويحب المال ويبحث عن شيء يخليه ما يخرج المال، هذا لا يصح. يقول: هل صحيح أن الزكاة فرضت في مكة وأما الأنصبة والمقادير في المدينة؟ لا، هي الزكاة فرضت في المدينة، الزكاة فرضت في المدينة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطلب الزكاة، وهل يعطى كل من طلب الزكاة؟ ما ينبغي الإنسان أن يعطي زكاة لمن يطلب، لأن الطلب يعني قد يطلب الغني وقد يطلب الشحيح وعنده الأموال المجمعة، لكن إذا كان سائل يسأل يعطيه من غير الزكاة، يعطيه ما تيسر من غير الزكاة، والزكاة يبحث عن من يستحقها، يبحث عن من يستحقها. أما من يأتي ويمد يده فهذا يعطى من غير الزكاة. يقول: أحسن الله إليكم ومتع بكم، من دخل في فلاحة أرض بشراكة مع صاحب الأرض، ولكن هذه الفلاحة جاءتها جائحة وترتب عليها ديون، لكن صاحب الأرض امتنع عن الدفع مع الفلاح الذي اشترك معه، فهل لهذا الفلاح أن يطلب الزكاة ليسدد هذا الدين؟ الذي يعني حصل له جائحة له أن يسأل كما جاء في حديث يعني قبيصة الذي يعني ذكر فيه أنها لا تحل مسألة إلا ثلاثة، ومنهم من أصابته جائحة ويعني وشهد شهود بأنه أصابته جائحة، فهذا له أن يسأل حتى يحصل يعني سدادا، يعني يحصل يعني ما ينفعه وما يفيده. ذكرتم العمارات المؤجرة أنه ليس فيها في ذاتها زكاة، يقول بالنسبة كيف تخرج زكاتها إذا حال الحول؟ إيش؟ العمارات المؤجرة إيه؟ كيفية إخراج الزكاة؟ أنا أجبت، العمارة عينها لا زكاة فيها. أنا ذكرت أن العمارات المؤجرة نفس العمارة لا زكاة فيها، اللي هي عين العمارة، إلا إذا أعدت للبيع والشراء فهي التي تقوم على أساس أنها عروض تجارة. أما إذا كانت معدة للأجار فقط فإن إجرتها إذا قبضها الإنسان وحال عليها الحول يزكيها، وإن كان أكلها ولم يبقى شيء يزكى ما في زكاة. يقول جاء في بعض السور المكية فرض الزكاة، فما توجيه ذلك؟ التقادير والتفاصيل التي جاءت إنما هي في جاءت في المدينة، ما إذا كان يعني شيء عام بدون تحديد يعني، وأما يعني التقادير إن كذا في كذا هذا إنما حصل في المدينة، يعني التشريعات يعني بيان ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق ب يعني بالفروض التي إنما كانت في المدينة. بالنسبة للموظف يقول فضيلة الشيخ أنا موظف منذ سنتين وكل شهر أدخر مبلغا من راتبي فيحول على كل مبلغ الحول في تاريخ مختلف، فكيف تكون الزكاة؟ يعني أنت بين أمرين، إما أنك تسجل كل شيء وإذا حال عليه الحول تزكيه، يعني تزكيه، وإما أنك تحدد لك شهر في السنة تزكي ما عندك سواء حال على الحول أو ما حال على الحول. وهذه طريقة مريحة للإنسان، يعني كل إنسان كل شهر يسجل وإذا حال عليه الحول يزكيه وهذا يسجل. فإذا كان يعني اتخذ يعني شهرا في السنة معينا يزكي ما كان بحوزته سواء حال على الحول أو ما حال على الحول. رجل عنده أرض عرضها للبيع سنة وأخرج زكاتها ثم عدل عن رأيه وبناها، خلاص ما هناك شيء يباع أو يعدل البيع ما دام أنه عدل عن رأيه وبناها، خلاص ما صارت من أموال الزكاة، صارت سكن يسكنه. يقول أحسن الله يسكنه أو يؤجره. نعم أحسن الله إليكم. إذا كان عندي 20 شاة وصاحبي عنده 30 فهل نجمعها ونخرج زكاتها أو ماذا نفعل؟ لا إذا كانوا مهم خلطة، إذا كان كل واحد هذا 30 وذا 20 وكل واحد يعني على حدة، أما لو كانوا خلطة ترعى يعني رعيها واحد وموردها واحد فهذه تعتبر مال واحد يكون فيها الزكاة، لأن الخلطة تؤثر في الزكاة يعني وجوبا وعدم وجوب، لأن الإنسان إذا كان عنده مثل هذه الصورة 20 و30 وهي مسرحها وموردها ومراحها ويعني واحد فهذه تكون مثل مال واحد، يكون في شاة وتقسم يعني بينهم على يعني على مقدار يعني ما يستحق، هذا لل 30 أكثر هذا لا أقل اللي هو 20، هذا يعني الخلطة تؤثر في المال من ناحية وجوب الزكاة ومن ناحية عدم الوجوب، ولو كان كل واحد له 40، يعني كل واحد له 40، هم 3 وكل واحد له 40، يعني ما بلغت 120، تزكى زكاة يعني زكاة 40 فقط، لأن ما فوق 40 إلى 120 زكاته واحدة، فإذا زادت واحدة صار 121 يصير فيها شاتين. فإذا هذه الخلطة جعلت 120 ليس فيها إلا شات ما دام طول السنة كذا، فما وجب الزكاة إلا على الجميع إلا شات واحدة، لكن إذا صار له 21 وثاني 30 الزكاة وجبت، ولو كان كل واحد 20 على حدة، هذا 20 على حدة و30 على حدة يعني ما فيها زكاة، وذاك لو كان كل واحد على حدة 40 40 40، كل واحد فيه زكاة، صير 3 أشياء. يقول: هل يجوز الإحرام بالحج من الفندق في مكة أم يجب الذهاب إلى التنعيم؟ بارك الله فيكم. الإنسان الذي سيحج من مكة يحرم منزله سواء فندق ولا غير فندق. يقول: ماذا يقول من أراد أن يحج عن أمه عند الميقات؟ نويت أن